بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، أين وصلنا؟ المراجعة من قال ابن الصلاح. ابن الصلاح ما اسمه يا عثمان؟ ابن الصلاح ما اسمه يا عثمان؟ أبو عامر عثمان ابن عبد الرحمن الشهرزوري. صحيح، أحسنت. من أين المراجعة؟ أبو داود من مظان الحديث الحسن. أيوة صح. طيب، أنت سؤالك اكتبه في ورقة. طيب، هذا الأخ الذي صار اسمه عبد الله هكذا بعد أن حطم. طيب، السؤال اكتبه في ورقة، جزاك الله خير. أقول هنا، قال ابن الصلاح: فما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحته أحد، فهو حسن عند أبي داود. هذا على تقدير أن ما سكت عنه فهو حسن، هذه الرواية ليست رواية صحيح. ولذلك ابن الصلاح هنا يقول: ويروى عنه، يروى بصيغة التمريض التي هي صيغة تضعيف هكذا لهذا القول. لا، نحن نقول في المراجعة يا عبد الله: وما سكت عنه فهو حسن، هذه رواية ليست ثابتة في نسخ أبي داود. الثابتة في النسخ ما هي؟ وما سكت عنه فهو صالح. وعلى هذا فقد وجد ما هو صالح للاحتجاج، ووجد ما هو صالح للاستشهاد، ووجد ما هو أسوأ من ذلك. فينبغي للطالب أن يبحث على الإسناد الذي في سنن أبي داود ويحكم عليه بحسب القواعد الحديثية. إن كانت توفرت فيه شروط الصحة فصحيح، وإذا كانت توفرت فيه شروط الحسن فحسن، وإن كان لم تتوفر فيه شروط القبول فهو ضعيف. وأبو داود السنن، سنن أبي داود يعتبر مرجعا في أحاديث ماذا؟ قم. سنن أبي داود تعتبر مرجعا في ماذا؟ ما درستش؟ جزاك الله خير، وأنت الآن تدرس هكذا. طيب، نعم، قم. في أحاديث الأحكام، أحسنت. اعتنى بتتبعه المنذري في أحكامه على الأحاديث، وبعده ابن القيم الجوزية. طيب، ما الجواب على قوله هنا، قول ابن كثير: ما سكت عليه، فقوله وما سكت عنه فهو حسن، ما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقا؟ الجواب أنه يتكلم حول سننه، كلام أبي داود حول سننه. وهذا هو الجواب الذي ينبغي أن يعول عليه، أن أبا داود إنما كان يتكلم حول سننه. لا يعني في قوله هنا وما سكت عنه فهو حسن، الروايات عن أبي داود في السنن كثيرة. طيب، منها رواية أبي بكر ابن داسة، هذه رواية مشهورة صحيح. طيب، لكن انظر هنا لما قال ولأبي عبيد الأهجري عنه أسئلة في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل، كتاب مفيد، ومن ذلك حديث ورجال قد ذكرها في سننه. إذن أولا روايات في كتاب سنن أبي داود كثيرة. الأمر الثاني أنه له أسئلة لأبي عبيد الأهجري أجاب فيها أبو داود. فهل ما سكت عنه فهو حسن هل في كتابه السنن أو مطلقا حتى خارج السنن؟ عرفتم؟ يقال أن كلام أبي داود إنما عنا به السنن. وعلى كل حال رواية وما سكت عنه فهو حسن رواية قد سمعت ما فيها من حيث الثبوت، والذي هو ثابت في سننه ما سكت عنه فهو صالح. طيب، كتاب المصابيح للبغوي، البغوي ما اسمه؟ ما كنيته وما اسمه؟ نعم، أين القائل؟ أنا، قم. أبو محمد حسين بن مسعود الفراء البغوي ملقب بمحيي السنة، هكذا؟ أحسنت. كتابه المصابيح، عليه كتاب مشكات المصابيح الذي اعتنى به الشيخ الألباني في دراسة أحاديثه والحكم عليها. طيب، ما اصطلاح البغوي في كتابه المصابيح؟ ما هو اصطلاحه؟ قم يا مهند. إذا قال أخرجا أو أخرجه أحدهما فيريد إيش؟ أو الصحيح ما أخرجاه أو أخرجه أحدهما، هذا هو الصحيح. والحسن عنده ما رواه وأخرجه أهل السنن. السؤال المهم، هذا اصطلاح خاص به هكذا قبله العلماء، ومن الذي أنكره؟ انظر إلى الرافعي أيديهم وهم كثير. أنكر عليه الإمام النووي، ما وجه الإنكار؟ فيها الصحيح وفيها الحسن، بل وفيها أحاديث منكرة، فكونه يجعل الحسن ما رواه أهل السنن هذا غير مرتضى ولا مقبول، هكذا؟ أحسنت، تفضل استريح، جزاك الله خيرا. صحة الإسناد هل يلزم منها صحة المتن؟ قم، سؤال كبير يا حمزة. لا يلزم منها صحة المتن إذا توفرت شروط الصحة في الإسناد من اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة لا يلزم أن يكون صحيحا. ها؟ إلى أنت تخالف هذا، تخالفه أو توافقه. السؤال هل يلزم من صحة الإسناد صحة المتن؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كتاب الشيخ مقبل أحاديث صحيحة ظاهرها العلة، أحاديث صحيحة ظاهرها العلة. أنت ظاهرك النسيان والغفلة، اجلس. غيرت عنوان الكتاب. نعم، قوم يا صاحب النظارة قوم. لا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن، إذ قد يكون شاذا أو معللا، مع أن الظاهر إذا صح الإسناد صح المتن، والأصل هو السلام من الشذوذ والعلة، فإن هذا حكم قليل أمام الأحاديث الصحيحة. أحسنت. الراوي إذا كان ثقة فإنه يكون عدلا ضابطا، والأصل أنه أتى بالحديث على وجهه، والأصل أنه متقن، والأصل أنه ضابط، صح؟ صح ولا؟ مع احتمال حصول الخطأ والوهم، فلذا يقال أن الأصل إذا صح السند صح المتن، هذا هو الظاهر. لكن هل يلزم؟ الجواب لا يلزم. فكم من أحاديث ظاهرها الصحة وهي معلة. ومن هنا ألف الشيخ كتابا سماه قم يا حمزة. أحاديث معلة ظاهرها الصحة، صواب. طيب، نأخذ درسا إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى، المؤلف من هو؟ قم. المؤلف ابن كثير. ما اسمه وما اسم أبيه وما كنياته؟ وهل هو محدث أو فقيه أو مؤرخ؟ يقول أخوكم أن ابن كثير اسمه محمد ابن إسماعيل أبو الفداء. هل يوجد من أصحابك من يصوب لك؟ أقم صاحبا لك. قم. من حقوق الصحبة النجدة. أبو الفداء عماد الدين إسماعيل. إسماعيل ابن من؟ أخوكم يقول إسماعيل ابن كثير، توافقونه أو تخالفونه؟ نعم، إجابة ناقصة. من يتمم الجواب؟ أي يوجد أحد من أصحابكم أيضا؟ ها؟ من هو؟ محمد ليل. أي محمد هليل، أين هو؟ تصغير هلال، ليس موجودا. ها؟ محمد شعيب، حياك الله. ابن كثير ما اسمه وما اسم أبيه؟ نظرت؟ قل الصدق، نظرت. أخوكم نظر. انتهيتم خلاص مع هذا عددكم؟ محمد إدريس أين هو؟ النمر. محمد إدريس فليقل ها أنا ذا، ليس موجودا، وغيره. محمد العشيبي أين هو؟ ليس موجودا، وأيضا إبراهيم القبة، القبة هكذا، إبراهيم القبة. هيا يا أخانا أجب. إسماعيل بن من؟ ابن كثير. أخوكم ما عنده جواب. انتهيتم؟ هذا الشيخ، هذا أكيد هو رأسهم. الشيخ عبد الرحمن أين هو؟ هذا صاحبكم أو من بلدكم؟ صحيح، هذا صاحبكم. نعم أيها الشيخ، كنيته أبو الفداء، عماد الدين، إيش قال؟ إسماعيل، إسماعيل بن من؟ فررت من موضع السؤال، اجلس أيها الشيخ. نعم عامر لها، قم يا عامر، وأنتم تفضلوا جزاكم الله خير، ارفع صوتك وأسمعهم. إسماعيل بن من؟ إسماعيل القرشي، اجلس اجلس، وفي الزوايا خبايا. نعم في الزوايا خبايا. كنت أظن أن هذا السؤال سهل. نعم أريد ولدا صغيرا يجيب على هذا. مالك، أين هو مالك؟ ليس موجودا. قم أنت، قم. نظرت؟ ما نظرت؟ إسماعيل بن من؟ ما تدري؟ جزاك الله خيرا. نعم قم أنت. إسماعيل بن عمر أبو الفداء، وهو مؤرخ وفقيه ومحدث، جزاك الله خيرا. طيب، قال النوع الرابع المسند، وتقدم معنا أن المسند بفتح النون له ثلاث معان. قم يا عبد المجيد، كنت غائبا أظن قبل يوم أو يومين. نعم المسند بفتح النون له ثلاث معان. ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جمع مرويات كل صحابي على حيدة، وهذا هو عمل المسانيد. نعم تكون مصدرا ميميا المسند، أي السند، يعنون به السند نفسه. أحسنت يا أخانا. بقي السؤال الكبير، هل إذا قالوا هذا الكتاب أحاديثه مسندة يلزم منها الصحة؟ لا يلزم، وإنما معنى ذلك يعني أن هذا الكتاب أحاديثه مروية بأسانيد، فيقولون هذا الكتاب أحاديثه مسندة، أي بأسانيد مروية. صحيح، أيوة هذا من باب التغليب فقط، وإلا الأصل في المسند أن تجمع مرويات كل صحابي على حدة. اجلس جزاك الله خيرا وسأسأل مصطفى فقم. أيوه قم يا مصطفى. السؤال يقول أيهما أرفع، السنن أم المسانيد؟ السنن. لماذا؟ أصحاب السنن يذكرون أصح ما لديهم في الباب لأجل الاحتجاج، صحيح. أصحاب المسانيد يريدون ما يقع لهم من أحاديث الصحابي سواء كان محتجا بها أو ليس بمحتج بها. أحسنت يا مصطفى. قال النوع الرابع المسند. بقي المسند بكسر النون، المسند ماذا يعنون بذلك بكسر النون يا أخانا؟ قم وارفع صوتك، أنت صاحب صوت منخفض، ارفع صوتك. ما قد صحت في حياتك؟ ها؟ أحسنت. المسند هو الراوي الذي يروي الحديث بإسناده. أحسنت يا أخانا. يقول المؤلف هنا قال الحاكم. الحاكم ما اسمه وما اسم أبيه وما كنيته وماذا تعرف عنه وما معنى؟ بس هذه الأسئلة عند من؟ هذه أسئلة لا يجيب عليها إلا الكبار. من كان من الكبار فليرفع يده. ليس كبير السن. نعم ما في أحد منها هنا. كنت أظن أن هذه الجهة أقوى من هذه الجهة فخاب ظني. قم يا أخانا قم، الذي وراك. السؤال الأول الحاكم ما كنيته؟ أبو عبد الله. ما اسمه وما اسم أبيه؟ ما شاء الله. اسمع، يقول أخوكم أن الحاكم أحمد بن علي بن ثابت. لقد واهم. وهل اختلط؟ لا اتقوا الله، لا ما اختلط إن شاء الله، لا يزال في بداية التغير. اجلس، هذا في بداية التغير، هذا من أنصار الخطيب. نعم قم مختار، عندك أو عند جارك. أبو عبد الله محمد ابن عبد الله ابن البيع. أحسنت. ماذا تعرف عنه من حيث التشدد أو التساهل؟ متساهل رحمه الله، وحصل له التساهل في كتابه، ما هو؟ المستدرك. ما موضوعه؟ هو مستدرك على الصحيحين، يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما، لأنهما أنفسهما لم يشترطا إخراج كل حديث صحيح. اعتذر له في تساهله في المستدرك، فماذا قالوا؟ نعم، كان عنده قد سود كتابه لأجل أن ينقحه، فنقح بعضا ثم أعجلته المنية فرحمه الله وغفر له. أحسنت يا أخانا تفضل. قال الحاكم هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقدم معنا اتصال السند ما معناه، فمن القائل ها أنا ذا؟ ما معنى اتصال السند؟ قم أنت أهل لذلك، أن يكون الراوي قد سمع هذا المروي من شيخه. أحسنت. والحاكم لما عبر عن هذا في كتابه معرفة علوم الحديث، قال يظهر سماعه منه. ما معنى يظهر سماعه منه؟ فيه حدثنا، سمعت، أخبرنا، هذا إظهار السماع. لا يأتي بصيغة محتملة، لا يأتي بصيغة محتملة للسماع وعدم السماع. من الصيغ المحتملة ما هي؟ عن وأن وقال، عن أن قال، وإيش أيضا ذكر هكذا، روى. طيب تفضل استريح. حدثنا أرفع قال هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن لما قال ما اتصل إسناده معنى ذلك أخرج كل ما لم يتصل إسناده، فلا يسمى مسندا، لا يسمى مسندا. فهمتم؟ الذي لم يتصل إسناده مثل ماذا يا أخانا؟ حسن، حسن قم يا حسن قم. نعم السؤال هو ما اتصل إسناده، نريد أن تخبرنا بالذي لم يتصل إسناده فلا يسمى مسندا. أخوكم حسن يقول الله أعلم. اجلس. نعم من يرفع يده؟ قم أخونا ذاك قم. طيب حتى أنت لا بأس. نعم الذي لم يتصل إسناده كمثل ماذا؟ المنقطع. صح. إذن المنقطع نسميه مسندا؟ الجواب لا نسميه مسندا، السبب أن إسناده لم يتصل. فهل لك أن تعرفنا ما هو المنقطع؟ ما سقط من إسناده راويان على التوالي، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لقد أخطأت يا أخانا، راويان ليس على التوالي، كذلك أنت في الخطأ. اختر واحدا من أصحابك، من قومك، من ربعك. ما عندك أصحاب؟ قم قم يا صاحب. أنت صاحب له؟ خيرا إن شاء الله. المنقطع ما هو؟ ما سقط من إسناده راو فأكثر. أين تنظر؟ في أحد يلقنك؟ ما في؟ اجلس. ما سقط من إسناد راو فأكثر ليس على التوالي. متثبت أنت على ثبات من دينك؟ طيب صحيح. ما سقط من إسناده راو فأكثر ليس على التوالي، هذا مثال الذي لا يسمى مسندا هكذا لأنه لم يتصل إسناده. اجلس. وأنت اجلس نريد مثالا آخر لما للذي لم يتصل إسناده. مثالا آخر إخواننا في الشبكة يقولون المعضل والمرسل. جيد، لكن السؤال سيبقى الآن، نريد ما هو المعضل؟ فرج. المعضل هو ما سقط من إسناده راويان فأكثر على التوالي. أحسنت يا فرج، هو كذلك. اجلس. ها؟ ما سقط من إسناده راويان فأكثر، بشرط التوالي. ممكن أن يكون في موضعين، بس سيما إذا كان الإسناد فيه طول نازل. طيب إيش قلت يا عاطف؟ إخواننا في الشبكة أو بعضهم أجاب بنفس الإجابة، فلله درهم. يبقى السؤال الكبير، المرسل هل هو من قبيل المتصل أو المنقطع؟ المرسل عند من؟ بشير قم أنت أهل لذلك. من قبيل المنقطع، ما هو المرسل؟ هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يكون قد أسقط صحابيا؟ يقول أخوكم بشير إذا كان أسقط الصحابي من السند فالأمر هين لا يضر، لأن الصحابة عدول، لكننا نجهل حال هذا الساقط من الإسناد. هو كذلك؟ هو كذلك. تفضل استريح. إذن أخذنا المنقطع لم يتصل إسناده، المعضل لم يتصل إسناده، المرسل لم يتصل إسناده. فقم يا عبد المجيد، بقي عليك المدلس. الإسناد الذي فيه مدلس هل وقد عنعن، هل يعتبر متصلا أو منقطعا؟ منقطعا. وهذا احتراز جيد، إذا لا نستطيع نحكم عليه منقطعا حتى ننظر، فقد يكون صرح في موضع آخر. ومن هنا الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علله. فنحن نتوقف في هذه العنعنة للمدلس وننظر، فإذا صرح في موضع آخر بالسماع فنقبل، وإذا لم نجد إلا عنعنة فنرده. هكذا على تفاصيل في رواية المدلسين من حيث طبقاتهم. تفضل يا عبد المجيد. يكون في بداية، على كل حال العلماء ما احترزوا من هذا، لأن المنقطع ينفك عن المعلق بقيد. ما هو يا عبد المجيد؟ انظر إلى المدينة إيديا، انظر إلى النابهين. إذا ما هو الفارق؟ ما هو الفارق؟ انظر، وحمزة أيضا ينشط فيرفع يده. أريد فارقا. قم. صح، المعلق من تصرف المصنف هكذا يا إخوة، وليس هو من سقوط في الرواة أنفسهم. هذا المصنف نفسه يتصرف، يحذف شيخه شيخ شيخه، وقد يحذف الإسناد كله، بينما المنقطع ليس من تصرف مصنف الكتاب. اجلس. ممكن، صحيح هذا. ما نحتاج يا عبد المجيد، اجلس وتأمل، اجلس وتأمل في المسألة. أحسنت يا أخانا، هذا قيد طيب منك. باخين باخين، تحب أن تكون محدثا؟ ها؟ طيب. قال الحاكم: هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحافظ ابن حجر في النخبة يقول: مرفوع صحابي، نعم، بسند ظاهره الاتصال مرفوع صحابي. لماذا نص على الصحابي؟ معنى ذلك أن الإسناد متصل إلى من؟ إلى الصحابي هكذا، والصحابي يرفعه إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإسناد كله متصل، الإسناد كله متصل. لماذا قال مرفوع صحابي؟ احترز ممن؟ من التابعي. التابعي هل يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يرفع أو لا؟ يرفع، لكن يسمى مسندا. قم، يسمى مسندا إذا رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يسمى مرسلا. أحسن، جزاك الله خير. طيب ننظر الآن، هذا قول من في التعريف؟ قول الحاكم، صح؟ ننظر ماذا قال الخطيب وماذا قال ابن عبد البر. طيب، قال الخطيب البغدادي، وأين راح الأخ الذي قم؟ قم يا أنصار الخطيب، قم. الخطيب البغدادي ما كنياته؟ أبو عبد الرحمن اجلس. نعم، الخطيب البغدادي ما كنيته؟ أبو بكر. صحيح، من عندك؟ إيش؟ لا نعم، أي قصدك سمعتها؟ هاي ما سمعت ولا تكاد ما قفزت إلى أذنك الصدق، والله ما صارت. طيب صادق يا أخان، الله يحفظكم، تفضل. نعم، هو أبو بكر. كل من أنصف علم أن المحدثين عيال على من؟ على كتب الخطيب. من القائل؟ من القائل؟ قم. ابن نقطة، أحسنت، جزاك الله خيرا. الخطيب البغدادي ما اسمه وما اسم أبيه؟ قم يا عاطف، قم أخبر إخوانك أنك لا تدري. عاطف مختبئ. الخطيب البغدادي ما اسمه وما اسم أبيه؟ أخوكم عاطف يقول الله أعلم. قم يا أبا عبيدة، قم. ما عندك شيء؟ فهل عبيدة عنده شيء؟ نائم، استراح. نعم، قم يا محمد. أحمد بن علي بن ثابت البغدادي رحمه الله تعالى كان محدثا، ولقد أوذي رحمه الله أذى بالغا بسبب التعصب المذهبي، وكانوا ربما أيضا إذا خرج في الطريق وهو يقرأ في رقعته فيها أحاديث سكبوا عليه من مكان عالي الماء كي يذهبوا أثر الحبر الذي في الرقعة. وكان إماما في الحديث، إلا أنه ابتلي في آخر عمره حتى أخرج من بلدته وشوبه إلى السلطان، فأخرج من بلدته ولقد قدح فيه وفي غيره داعية الضلال الكوثري، فانبرى للدفاع عنه وعن غيره من أئمة الحديث. من؟ من الذي انبرى لهذا الدفاع؟ قم، قم يا محمد جمهور، قم. العلامة اليماني، من مقبل؟ ها؟ من هو العلامة اليماني الذي رد على الكوثري؟ إجابة ناقصة. قم يا زياد، أحسنت يا محمد، تفضل السريع. يحيى المعلم اليماني في كتابه التنكيل أكمل. ما أظن هكذا، هذا لجاج بالحسن الماردي، وليس هو من الظالمين ببعيد. اجلس، الله يحفظكم. أنت المتكئ على الساري، عنوان الكتاب ما هو؟ هذا الكتاب ينصح بقراءته. التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، صحيح. حققه من؟ محمد ناصر الدين الألباني، والكتاب عظيم الفائدة، ينصح طلبة العلم بقراءته مرارا وتكرارا. والرجل المعلمي رحمه الله ليس كثير التآليف مقارنة بغيره، لكن لو لم يكن له إلا كتاب التنكيل لكان شاهدا على علمه ورسوخه، وكان متأنيا في التأليف في مكتبة الحرم. هكذا أخوكم عبد الله يقول له تحقيقات كثيرة. طيب، ولذا قلنا مقارنة بغيره. قال الخطيب البغدادي في تعريفه للمسند بفتح النون: هو ما اتصل إلى منتهى. تعريف الخطيب الآن يتفق مع تعريف الحاكم في ماذا؟ في ماذا يتفقان؟ هذا سؤال سهل للذي يتأمل. أنت ممن يتأمل؟ ها؟ أين كتابك؟ نسيت الكتاب؟ نعم، عندك يا أخانا، عندك، قم. الذي وراءك، هذا الذي يرفع يده. أيوة، رفعت يدك. كيف؟ اتفقا في شرط اتصال السند. الحاكم يقول هو ما اتصل إسناده، والخطيب يقول هو ما اتصل، صح؟ الفارق ما هو؟ أن الحاكم قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما الخطيب قال إلى منتهى. فيرد على تعريف الخطيب إذا اتصل الإسناد إلى الصحابي، صح؟ صح أو لا؟ ويرد عليه أن يتصل إلى التابعي، وإذا اتصل إلى الصحابي فإننا نسميه موقوفا، وإذا اتصل إلى التابعي فما دونه فإننا نسميه مقطوعا. إذن تعريف الخطيب منتقد؟ الجواب منتقد. عرفتم الآن؟ الخطيب قال إلى منتهى، فيرد عليه أن يكون الموقوف مسندا، إذا انتهى السند إلى الصحابي، ويرد عليه أن يكون المقطوع مسندا، إذا انتهى السند إلى التابعي فمن دونه. فهذا التعريف للخطيب يعتبر منتقدا. قال: وحكى ابن عبد البر، وهو التعريف الثالث والقول الثالث. ابن عبد البر ما اسمه وما اسم أبيه وما كنياته؟ عند من؟ قم أنت يا أخان، أنت. نعم، أبو عمرو يوسف ابن عبد البر، صحيح. أبو عمر، صح، أبو عمر، صح، أبو عمر يوسف ابن عبد البر، وكان قرينا لابن حزم الأندلسي قرطبي. وله كتاب على الموطأ، فما هو أو كتابان ما هما؟ قم يا عبد الكريم قم، أنت متردد ونريد نقطع عليك التردد، قم. التمهيد والاستذكار، أحسن. وحكى ابن عبد البر المسند أنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا، فهذه أقوال ثلاثة. قول ابن عبد البر أنه المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا منتقد، الجواب منتقد، منتقد، لأن في قوله أو منقطعا يدخل في ذلك المنقطع، يدخل في ذلك المعضل، يدخل في ذلك المرسل، وهذا لا قائل به، هذا لا قائل به أن يكون المنقطع مسندا، لا قائل به كما قال الحافظ في النزهة. فإذا سلم من هذه التعاريف الثلاثة، تعريف من؟ تعريف من؟ قم. تعريف الحاكم. أما تعريف الخطيب فمنتقد، وأشد انتقادا تعريف ابن عبد البر، لأنه جعله المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منقطعا كان أو متصلا، فيقال لا، المنقطع لا يكون مسندا، المنقطع لا يكون مسندا، وعلى هذا لا يتميز أو لا تتميز أنواع الحديث إذا جعلنا كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل المسند وقد سقط من إسناده. إذا سقط راويا فأكثر ليس على التوالي سميناه منقطعا، إذا سقط راويان فأكثر على التوالي سميناه معضلا، إذا حذف المصنف شيخه فأكثر سميناه معلقا، إذا أضاف التابعي الحديث أو المتن إلى النبي صلى الله عليه وسلم سميناه مرسلا. وعلى هذا تتميز أنواع الأحاديث ويمكن الحكم عليها. أما على تعريف ابن عبد البر فكل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مسندا، على هذا لا تتميز الأنواع، لا تتميز الأنواع. فإذا الخطيب البغدادي تعريفه منتقد من أي وجه؟ قم. قم. أولا ماذا قال الخطيب في تعريف المسند؟ ما اتصل سنده إلى منتهى، في قوله إلى منتهى قد يتصل إلى صحابي، قد ينتهي السند إلى الصحابي، وهذا لا يسمى مسندا، يسمى مرفوع. اجلس. أخوكم يقول إذا اتصل الإسناد إلى الصحابي سميناه مرفوعا، توافقونه أم تخالفونه أم تنكرون عليه؟ فقط، ما في إنكار عندكم؟ لا تنكرون على أحد في الدنيا؟ ها؟ تنكرون على أهل البدع وبشدة أيضا؟ جزاكم الله خيرا. طيب، جماعة الشبكة يقولون موقوف، توافقون جماعة الشبكة أم تخالفونهم؟ نعم، واحد يخالفكم يا أهل الشبكة، قم. إخواننا يقولون إذا اتصل السند إلى الصحابي سميناه موقوفا، هؤلاء هم الطلبة من الشبكة، لماذا تخالفهم؟ أكنت واهما؟ طيب، أخوكم يقول ما سمعت جوابهم جيدا، إذن أنت معهم هكذا؟ طيب تفضل استريح. إذا اتصل السند إلى التابعي لا نسميه مسندا، فماذا نسميه يا أخانا غينيا حمزة أبو حمزة؟ نعم، السند اتصل حتى وصل إلى التابعي من قوله أو فعله، ماذا تسمونه عندكم في غينيا؟ تسمونه منقطع؟ إذن أحوالكم ليست على ما يرام. الإخوة قالوا هذا اصطلاح خاص بهم. إذن اصطلاح أهل غينيا أن السند إذا اتصل إلى التابعي سموه منقطعا، وقد وجد لهم سلف، تقدم أن ذكرنا أن الشافعي والطبراني هكذا. يا أبا حمزة جوابك ليس بصواب، السند إذا اتصل إلى التابعي تسميه أنت منقطعا أو مقطوعا؟ جيد، لكن ماذا تسميه؟ منقطعا أو مقطوعا؟ وصل السند إلى سعيد بن المسيب، وصل السند إلى الحسن البصري، ماذا تسميه؟ مقطوعا؟ متأكد؟ أحسن، تفضل استريح. لكنني سأسأل سؤالا كبيرا الآن، مر بنا في البيقونية، أنا مضطر إلى أن أسأل عن قم، نسميه مقطوعا إذا وصل إلى التابع، فهل لنا أن نسميه متصلا؟ بشرط، ما هو؟ بالقيد وليس على إطلاق. أحسنت، متصل إلى سعيد ابن المسيب، متصل إلى حسن البصري، أما بإطلاق فلا. أنت محافظ على دروسك، جزاك الله خيرا. ها؟ قم، صح السؤال، قم قم حتى لا تكتمل الفرحة. أخوك عبد المزيد يقول لماذا لم تعلل، لماذا لا يطلقون عليه متصلا بإطلاق، لماذا يقيدون؟ لأنهما وصفان متغايران. صحيح، لا يمكن أن نجمع بين متضادين مقطوع ومتصل. الآن كيف يا عبد المجيد؟ طيب تفضل استريح. ها؟ إيش تعريف الحافظ؟ مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. يبقى معنا أيضا، يبقى معنا أن الحافظ في النزهة ذكر عن عنة المدلس ورواية الراوي المعاصر الذي لم يثبت لقاؤه، قال هذه أيضا أطبق أهل المسانيد على إخراجها في مسانيدهم، عرفتم؟ وجعلوها من السند الظاهر في الاتصال، هذا فعلهم، هذا فعلهم. إذن تقرأ في المسانيد تجد عن عنة مدلس، لا تعترض هنا فتقول ماذا؟ هذا منقطع. ماذا نقول؟ لقد أطبقوا على الإخراج ولم يعدوا هذا قادحا في وصفه بأنه مسند، عرفتم الآن؟ خلاص، إلى هنا إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.